هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحلقة 13 مستوى ثاني كلية الدعوة توحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نستكمل معا سويا قراءة المنهج المقرر في مقرر التوحيد، ووصلنا إلى الصفحة 57 من كتاب شرح العقيدة الطحاوية طباعة مكتب الرسالة طبعة الدكتور التركي، إلى قول الطحاوي رحمه الله: ولا شيء مثله. العبارة الأولى قال: ولا إله غيره، وقد شرحها ابن أبي العز شرحا طويلا، وهنا قال قوله: ولا شيء مثله. ومن هنا نبتدئ في الحديث عن توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات هو أحد أنواع التوحيد التي سبق ذكرها، فإن أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات يقال له التوحيد العلمي الخبري، وتوحيد الألوهية يقال له توحيد الطلب والقصد والإرادة. فالحديث عن توحيد الأسماء والصفات مهم وعظيم، لأنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وما يجب على المسلم في ما يثبته لربه جل وعلا. يقول المؤلف رحمه الله: وقد اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل، من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثل شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. الآن قبل ما نشرح في هذا، نقول توحيد الأسماء والصفات هو إثبات الأسماء الحسنى الواردة في كتاب والسنة، وكذلك إثبات الصفات العلى الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، إثباتها على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهذه أربعة محاذير: الأول التعطيل، وهو جحدها وإنكارها، والتعطيل يعني التخلية، ولهذا في اللغة العربية بئر معطلة يعني مخلاة متروكة، قال تعالى: وبئر معطلة وقصر مشيد. والتعطيل في اصطلاح العقدي نفي وإنكار الأسماء أو الصفات أو غير ذلك من الحقائق الشرعية، فهذا هو التعطيل. فهذا من المحاذير العظيمة المنكرة، وقد وقع في هذا التعطيل المعطلة على اختلاف أنواعهم، وإمامهم فرعون إمام المعطلة الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال لقومه: أنا ربكم الأعلى. ومن المعطلة أقوام كثر، لكن في هذه الأمة الإسلامية ابتدع الجهم بن صفوان وشيخه الجعد بن درهم ابتدعوا هذه البدعة، أعني بدعة التعطيل وإنكار الأسماء والصفات، فأخذوا يقولون إن الله جل وعلا لا يوصف بأنه استوى على العرش، ولا يوصف بأنه يرحم عباده، ولا يوصف بأنه يحب عباده أو يبغض بعض عباده ونحو ذلك، واستمروا على هذا في جميع الصفات. وكذلك الأسماء الحسنى قالوا إنها مجاز وليست حقيقة في حق الله، فليس اسمه السميع أو البصير حقيقة، بل هذا مجاز، والمجاز يجوز نفيه، فلهذا صار قولهم هذا مبني، يعني صار قولهم هذا أصل التعطيل، أصل في تعطيل أسماء الله وجحدها ونفيها، وهذا الذي يريدونه. ورث عن هؤلاء أقوام بعض مذهبهم، ورثوا عنهم بعض مذهبهم، فصاروا يقولون ببعض التعطيل مثل المعتزلة، قالوا نثبت الأسماء ولكنهم لا يثبتون الصفات، لا يثبتون الصفات، فقالوا نقول إن الله سميع لكن بلا سمع، ونقول إن الله بصير لكن بلا بصر، وعليم وحكيم ورحيم، وهكذا أثبتوا الأسماء لكن نفوا الصفات. ورث عن المعتزلة قوم بعض مذهبهم وهم الأشاعرة والماتريدية، وقالهم أتباع ابن كلاب عبد الله بن سعيد بن كلاب، قالوا إننا نثبت 7 صفات والبقية نؤولها ويثبتون الأسماء، فصاروا خيرا من المعتزلة في إثبات بعض الصفات، بينما المعتزلة لا يثبتون شيئا من الصفات، لكنهم هم شر لأنهم التزموا قواعد الجهمية والمعتزلة في هذا النفي، فما عللت به الجهمية النفي من تعليلات باطلة، كذلك المعتزلة قالت الأشاعرة والماتريدية ونحوهم مثل ما قال أولئك في نفيهم، فقالوا نحن نأول ما عدا هذه 7 صفات، والحجة هي حجة نفس الحجة التي استدل بها الجهمية والمعتزلة. سيأتي الكلام على هذا، وأنهم متناقضون، جميع هذه الفرق متناقضة، وأن القول المضطرد الذي لا يتناقض هو قول أهل السنة والجماعة الذي يوافق الكتاب والسنة، لكن هذه إلماحة على معنى التعطيل. المحذور الثاني التمثيل، وهو الذي الآن المصنف يحذر منه ويبين أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فقال ولا شيء مثله، وهذا مثل قول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإبطال التمثيل نأخذ عليها أدلة تحفظونها تعرفونها، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى هل تعلم له سميا، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهذا التمثيل باطل بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، فإن إجماع البشر والأمم على أن الخالق ليس مثل المخلوق، ولا يعتد بقول من شذ في هذا المقام. وكذلك العقل يدل على إبطال التمثيل كما سيأتي إن شاء الله. فهذا الموضوع ظل فيه قوم يقال لهم المشبهة، وكانوا منتسبين إلى التشيع، وحكي عن بعض المتقدمين من هؤلاء الرافضة أقوال بشعة جدا تدل على كفر قائلها. فالتمثيل هو أن يجعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق، أو أن يضفي على المخلوق من الصفات ما يظن أنه مثل الخالق، فكل هذا تمثيل. فالأول مثل أن يقول إن سمع الله مثل سمع المخلوق، هذا جعل صفة الخالق مثل صفة المخلوق. والثاني مثل أن يقول إن المخلوق يعلم الغيب ويدبر ويرزق، فهذا شبه المخلوق بالخالق، وكل هذا يبطله القرآن، قال تعالى ليس كمثله شيء، إبطال للثاني ويتضمن إبطال الأول. فهذا التمثيل باطل بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالعقل، فإن العقل السليم لا يمكن أن يجعل الخالق مثل المخلوق، فالاختلاف بينهما من جهة العقل ثابت، ولا يمكن أن يسوي بينهما عقل سليم. فلو كان هناك مساواة لما صار هذا خالق وذاك مخلوق، لصار الجميع لهم اسم واحد. فلما تبين أن هذا مخالف لهذا ومختلف عنه ثبت عدم المماثلة والمساواة. وكذلك نقول حتى الفطر البشرية تستقبح هذه المقالات وتعرف بطلانها. فهذا المحذور الثاني وهو التمثيل، وعرفنا بطلانه من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. المحذور الثالث التكييف والتحريف، والرابع التحريف. ما هو التكييف؟ التكييف أن يعتقد كيفية معينة للصفات، أن يعتقد كيفية معينة للصفات فيتخيل بعقله صفة من صفات الله عز وجل ويظن أنها على هذا الوجه الذي تخيله، فهذا هو التكييف، وهذا محرم وباطل. قد يقول قائل ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ الجواب أن التمثيل أن يعتقد شيئا مماثل لصفات الله لكنه موجود ليس متخيلا، لكن التكييف أن يعتقد كيفية خيالية، ولهذا هذا محرم، لا يجوز للإنسان أن يخوض في هذا، لأن العقول لا تدرك هذا الأمر ولا يمكن أن تحيط به. والدلالة على إبطال التكييف من القرآن أيضا، قال الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالأبصار لا تدرك الله، أي لا تحيط به، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما. في سورة طه ولا يحيطون به علما. فهذا يدل على أن العباد لا يمكن أن يحيطوا بالله جل وعلا علما إلا ما علمهم من أسمائه وصفاته، لكن أن يحيطوا بها يدركوها على وجه الإحاطة وإدراك الكيفية هذا أمر لا يمكن للبشر. وأيضا يدل على إبطال التكييف قول الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والتكييف بأن يعتقد كيفية لصفة من الصفات بتخيل في عقله هذا قول على الله بغير علم، فهو من أعظم المحرمات. والواجب أن يكف الإنسان عن الخوض في كيفيات الصفات وكنهها وحقيقتها. أما المعنى فكل يعرف اللسان العربي، كل من يعرف اللغة العربية يدرك المعاني، لكن الكيفية لا يدركها. فنحن فأهل السنة والجماعة يعرفون المعاني لأسماء الله وصفاته، يعرفون معنى السميع أنه يسمع، والسمع هو إدراك الأصوات، ويعرفون معنى البصير أنه يبصر، ويعرفون معنى الحكيم وأنه ذو حكمة، ويعرفون الفرق بين هذه الأسماء وبين هذه الصفات من جهة اللغة وما اشتملت عليه من معاني لغوية، هذه يدركونها، لكن حقيقتها وكيفيتها وغايتها وكونها لا يدرك ذلك إلا الله ولا يحيط بذلك إلا الله. فلا أحد من العباد والخلق يحيط بالله، فالتكييف باطل شرعا وعقلا. شرعا تقدمت الأدلة، وعقلا أن الإنسان عقله محدود ناقص، وهذا العقل المحدود الناقص لا يمكن أن يحيط بالروح التي في جنبه وفي نفسه. فالروح التي في جنباتك وفي نفسك التي بها تقوم وتتكلم وتمشي وإذا خرجت صرت جثة هامدة، هذه الروح لا يمكن أن تدركها، فكيف تطلب أن تدرك حقيقة صفات الله عز وجل؟ هذا العقل يدل على العجز عنه وعدم القدرة عليه. فهذا التكييف محرم، ولذلك يجب أن يمسك الإنسان ولا يخوض ولا يستقبل وساوس الشيطان في هذا المقام، فإن الشيطان يوسوس لابن آدم ويأمره بالبحث فيما حرم الله عليه وفيما لا يمكنه أن يحيط به حتى يشغله بالباطل، فالواجب الكف عن هذا. المحذور الرابع والأخير هو التحريف، والتحريف تابع للتعطيل كما أن التكييف مشابه للتمثيل. فالتحريف تابع للتعطيل من جهة أن التحريف للنص، ومعنى التحريف أي التغيير والتبديل، التغيير والتبديل، يغير النص ويبدله حتى يفسر معناه على الهواء الذي يريده هو. فمثلا إن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفات في كتابه، مثل قوله سبحانه وتعالى لآدم لإبليس لما عصى عن السجود لآدم، لما أبى أن يسجد لآدم قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. وقال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذه الآيات العظيمة تدل على قدرة الله وإحسانه وفضله، وتدل على إثبات هذه الصفة له، صفة اليدين لله جل وعلا. والواجب الإيمان بذلك كما أخبر الله سبحانه وتعالى من غير خوض في الكيفية أو تخيلات عقلية أو وساوس شيطانية، نؤمن بما أخبرنا ربنا جل وعلا به من غير. فالمحرفين للنصوص ماذا يفعلون؟ يأتون عند هذا النص ويقولون ليس المراد اليد، ولا نثبت لله يدا، فيخالفون القرآن ويعطلون النص، ويقولون إن المراد باليد هنا القدرة أو النعمة، فهذا تحريف، يسمى عند العلماء تحريف للنص. أهل البدعة يسمون هذا الشيء تأويل حتى يروجوه على العامة، يعني التأويل له عدة معاني، لكن أهل العلم يسمون هذا تحريفا للنص. مثال آخر، يأتون عند قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، فيقولون إنه لا نثبت الاستواء لله، ولكن نثبت الاستيلاء، المعنى استوى استولى، فيحرفون النص عن المعنى المتبادر إلى معنى آخر محتمل لمعاني فاسدة وباطلة، فهذا يسمى التحريف. وقد يكون التحريف لفظيا أيضا، كما صنعت اليهود، يحرفون الكلم عن مواضعه، يحرفون الكلم من بعد مواضعه. فالمقصود يا أيها الإخوة أن نعرف أن التحريف هذا هو تسلط على النصوص الشرعية بتبديل معانيها وتغيير معانيها. وأما الألفاظ، يحاول الرافضة يحاولون تحريف، لكنهم لم ينجحوا في ذلك ولن ينجحوا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حاول النصارى تحريف بعض آيات القرآن ولم ينجحوا ولن ينجحوا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. جاء رجل خبيث من أهل البدع إلى أحد القراء وأمره أن يقرأ قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، فقال له اقرأها وكلم الله موسى، فسر فاعل موسى وأن الله جل وعلا مكلم. فقال ذلك القارئ وكان ذكيا، هب أني قرأت هذه الآية كما ذكرت، فماذا تفعل بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فهنا كلمه الهاء ضمير في محل نصب، ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب، مفعول به ما يمكن أن يكون إلا مكلم، وربه ما يمكن أن يكون إلا فاعل، هو المكلم الله جل وعلا، فبهت المبتدع المعتزلي. فالمقصود أننا نعرف أن هذه أربعة محاذير يجب على من آمن بتوحيد الله في أسمائه وصفاته أن يحذر منها، وهي: المحذور الأول التمثيل، وهو أن يجعل لله مثلا يمثل الله جل وعلا، وقد حدده الشارح بأمرين، قال: من جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق، هذا معنى التمثيل الأول. والمعنى الثاني للتمثيل أن يجعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق، هذا التمثيل. الثاني التعطيل، وهو الجحد والإنكار والنفي لأسماء الله وصفاته أو بعضها. الثالث التكييف، وهو أن يعتقد أو يتخيل كيفية لصفات الله يظنها أنها كذلك، فيجعلها كما ظنها وتخيلها بعقله. الرابع التحريف، فهذا هو تسلط على النص بتغييره أو تغيير معناه وتبديل معناه حتى يوافق هوى المحرف، ويسميه للناس تأويلا حتى يروج على العامة. فهذه هي المحاذير الأربعة التي يجب على المسلم أن يحذر منها. ولهذا أهل السنة يقول نؤمن بأسماء الله وصفاته من غير تمثيل ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تحريف. هذه المحاذير الأربعة وهذه معانيها. فيجب على طالب العلم أن يثبت، بل يجب على كل مسلم أن يثبت لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، من غير تمثيل ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تحريف. وسوف نعود إلى كلام الشارح رحمه الله في شرحه لقول الطحاوي رحمه الله ولا شيء مثله، يعني ولا شيء مثل الله جل وعلا. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العلم نافعا لنا في نصيحتنا ودعوتنا لإخواننا المسلمين، وما يحفظ الله جل وعلا به هذا الدين حتى يكون واضحا نقيا صافيا ليس فيه فرث التعطيل ولا دم التمثيل، بل لبنا صافيا سائغا للشاربين من بين فرث ودم، ليس فيه ذلك الفرث وليس فيه ذلك الدم، فكلا هذين ينفر ويشوه صورة الإسلام أمام الآخرين. ونحن نسأل الله جل وعلا أن نكون ممن يدعو الإسلام بقوله وبلسانه وعمله وأفعاله، وأن يكون قدوة حسنة للآخرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.